السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، في هذا اليوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر رمضان مبارك عام 46 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدا الدرس اليوم من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه من كتاب الوديعة والعارية. تقدم حديث عمرو بن شعيب وحديث أبي هريرة وحديث الحسن عن سمرة رضي الله عنهم، وتقدم الكلام على شيء من أحكام الوديعة، ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك العارية. ومما ينبه عليه أن الوديعة كما تقدم هي دفع المال أو المتاع إلى من يحفظ المال، وتقدم الإشارة إلى أنه إلى أنها قربة في حق المودع لأن فيه إعانة على الخير. وأيضا مما ينبه إليه في أحكام الوديعة وإن كانت كثيرة، لكن يشار إلى شيء من ذلك مما لم يتقدم، أن الوديعة لو تلفت فإنه لا ضمان على المودع، وكذلك لو سرقت لكن للمودع أن يسعى في إصلاح أمر الوديعة. فلو خشي على الوديعة مثلا وكان أمره أن يضعها في مكان معين، فالأصل لا يجوز أن يتعرض لها، فإن خشي عليها من الضياع والتلف مثلا لأنه تجدد أمر جديد فأراد أن يعمل ما هو الأصلح، فالأظهر والله أنه لا بأس أن ينقلها، وإن كان قال له دعها في هذا المكان لأنه إحسان وإصلاح، الإحسان لأخيه وإصلاح لأمر الوديعة فلا يضمن على الصحيح. وإن كان بعض العلماء قال إنه إذا أمره أن لا ينقلها من المكان فلا ينقلها، وذلك أنه لأن قصد المودع هو حفظ ماله، وكذلك المودع قصده أن يحفظ مال أخيه، فإذا خشي عليه فإنه له أن يعمل ما فيه الإصلاح، وإن كان في الأصل لا يجوز له. وهذا كما لو مثلا علمت أن دار أخيك مثلا أصابها حرق، احترقت بالنار مثلا أو جرى الماء إليها، وخشيت أن تتلف الدار، وكان جارك غائبا ولا يمكن استئذانه وليس عندك مفتاح للبيت، فيجوز في هذه الحال أن تسعى في إطفاء الحريق وأن تدخل البيت بغير إذنه، لأن هذا مما يعلم أنه يسر صاحب المال وصاحب الدار، وأنه يحب بل يرى أن هذا متعين على من علم ذلك ولم يحضر غيره، فلهذا جاز الإصلاح على هذا الوجه. وكذلك أيضا من باب أولى العارية، وخصوصا أن العارية فيها إذن من حيث الجملة في التصرف. وكذلك أيضا العارية أن إذا دفعها الوديعة، إذا دفع المودع إلى المودع، فإن المودع يحفظها وله أن يدفعها إلى من يحفظ ماله. إذا كان له من يحفظ ماله عادة، مثلا أحد أولاده يحفظ ماله وقد وكل إليه هذا الشيء، أو مثلا إلى زوجته مثلا أنها معتاد أنها تحفظ ماله، فإنه يجري مجرى حفظ ماله. فلو أعطاه هذا المال لتحفظه أو أعطى ابنه أو ولده الذي يحفظ ماله فلا بأس بذلك، إلا أن ينص المودع على أنه يكون في حفظه هو، وإلا فإن الأصل أنه يحفظه بما يحفظ به ماله. ولو تلفت فلا ضمان، لا ضمان عليه من جهة أنه عمل في مال أخيه ما عمل في ماله، والمعنى أنه لم يفرط ولم يضيع. وكذلك أيضا إذا دفع أخذ المال المودع من أخيه فالواجب عليه أن يحفظه وألا ينقله من مكان إلى مكان، فلو أراد السفر مثلا لا يسافر به، بل في هذه الحال عليه أن يرده إلى صاحبه، يقول أنا أريد السفر وهذا مالك، فإن قال خذه معك ولم يمتنع المودع فلا بأس بذلك. فإن لم يتيسر له ذلك، فإنه في هذه الحالة يكون عدم يعني عدم وجود أو العثور إذا لم يجد صاحب المال يكون مثابة الغائب، والغائب في هذه الحال يتصرف في مال الحاكم، فله أن يرد المال إلى الحاكم، والحاكم يرى ما فيه الأصلح في حفظ مال المستودع. ثم ذكر رحمه الله حديث صفوان قال: وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه. وصفوان بن أمية هو ابن خلف الجمحي، وأبوه كان شديد العداوة للإسلام، وكذلك صفوان قبل إسلامه وقد ورث هذا من أبيه. وصفوان اشتد أيضا في حال الجاهلية عداوة للإسلام، لكن الله سبحانه من عليه بالإسلام بعد ذلك، وقتل أبوه أمية بن خلف في بدر، قتله بلال وذووه رضي الله عنهم ممن كان صفوان من كان أمية بن خلف يؤذيهم ويعذبهم، فكان هلاكه على أيديهم. فلله الحمد على ظهور الإسلام والدين في معركة بدر. وبقي صفوان بعد ذلك، وخاصة بعد معركة بدر، وقع في قلبه حنق شديد على أهل الإسلام، فقال لابن عمه عمير بن وهب الجمحي، وكان فقيرا، فقال له يقول صفوان بن أمية اتفق معه على أن يكفل أهله وأن يقضي دينه وأن يقوم بجميع أموره، بشرط أن يذهب إلى المدينة وأن يدخل ويحاول الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقتله. وكان هذا بين صفوان وعمير بن وهب في ظل الكعبة، ليس عندهم أحد تحت جدارك، ليس عندهم أحد. فلما قدم عمير بن وهب بهذه النية، كان قد هذه النية، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ماذا تريد يا عمير؟ فقال: يعني أبحث عن بعير لي، أو جئتكم في هذا الأسير، له أسير إما ابن أو كذا. فقال: أو جئت لغير هذا؟ جلست أنت وصفوان في ظل جد الكعبة، وقال لك صفوان: يا عمير، أنا أكفل مالك، أكفل دينك، وأقضي دينك، وأقوم على أولادك، فاذهب فاقتل محمدا. عند ذلك قال عمير: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ما علم بهذا أحد إلا أنا، أو لم يحضر إلا أنا وصفوان، وقد كنا نكذبك، فالآن أشهد أنك رسول الله. فأسلم مكانه رضي الله عنه. فعند ذلك، وكان صفوان يتبع أخبار عمير ماذا صار، ماذا حصل، حتى بلغه أنه أسلم، فحلف ألا يكلمه وقطع ما كان اتفق معه فيه. فبقي صفوان على كفره حتى فتح مكة. فلما فتحت مكة فضاقت به الأرض، وأسلم كثير من كفار قريش أسلموا، ومعلوم ما كان منه عليه الصلاة والسلام أنه أمنهم، قال: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، كما عند مسلم وعند أبي داود، ومن دخل المسجد فهو آمن. فأمنهم عليه الصلاة والسلام، وعاملهم أعظم المعاملة وأحسن المعاملة صلوات الله وسلامه عليه. فضاقت الأرض على صفوان، فهرب وخرج إلى جهة البحر، إما أن يريد أن يرمي نفسه أو يريد أمرا آخر. فعند ذلك عز على عمير بن وهب، وكان صديقا له، وابن عمه، فقال: يا رسول الله، إني أستأمنك لصفوان. قال: هو آمن. والمقصود، فقال، فذهب إليه ذهب عمير، وكان معه غلام له يقال له يسار مع صفوان، وكان قريبا من البحر في جدة. فرأى من بعيد رجل قدم، قال: انظر يا يسار ما هذا؟ ثم تأمل فقال: هذا عمير بن وهب، قال جاء ليقتلني، ثم قال يا رآه فقال يا عمير جئت لتقتلني وقد كنت كذا وكذا، قال ما جئت لذلك، إن عزك إن يعني عزنا أو عزك بعزنا ونريد لك الخير، وارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قد أمنك ولن تجد منه إلا الخير، فهو أكرم الناس وأحلم الناس عليه الصلاة والسلام. ثم قدم به آمنا قبل أن يسلم، ثم قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن هذا زعم أنك أمنتني، قال نعم، قال اجعل لي شهرين، قال لك 4 أشهر، يعني أنه أمنه عليه الصلاة والسلام. ثم خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف وحنين وهو كافر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتألفه حتى استعار منه هذه الأدرع عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لأجل استئلافه، لأجل استئلافه. ثم بعد ذلك كما سيأتي في هذه القصة وجاء في رواية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له عارية مضمونة، وجاء في رواية أنهم أرادوا إرجاع الأدرع التي استعارها النبي عليه الصلاة والسلام، فقدوا واحدا منها، فقال يا صفوان إنا فقدنا واحدا منها، فإن شئت ضمنها لك، قال يا رسول الله أنا في الإسلام أرغب اليوم، فأسلم رضي الله عنه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاه قبل ذلك 100 من الإبل، كل ذلك يتألف على الإسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يعطي المؤلفة، فيعطي المؤلفة ممن لم يسلم ترغيبا له في الإسلام، ويعطي المؤلفة ممن أسلم وكان إسلامه ضعيفا حتى يقوى على الإسلام، ويعطي على ذلك لمصالح أخرى. فمن الله عليه بالإسلام وعاش حتى مات، إما في أيام مقتل عثمان رضي الله عنه 35، وقال خليفة بن خياط توفي 41، وقيل 42 رضي الله عنه ورحمه. عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا، فقال غصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. قال فضاع بعضها، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فقال أنا اليوم في الإسلام أرغب. نعم، هذا رواه أحمد وأبو داود، وهذا الحديث من طريق شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان عن أبيه صفوان ابن أمية، وشريك فيه ضعف، وأمية مجهول، أمية مجهول ليس يعني بالمعروف، فالحديث بهذا الإسناد فيه نظر، لكن جاء له شاهد بمعناه من حديث الجابي، له شاهد بمعناه من حديث يعلى بن أمية، يعلى بن أمية، والحديث هذا حديث صفوان عند أحمد وأبي داود، وكذلك النسائي في الكبرى، وكذلك حديث يعلى بن أمية التميمي رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو من رواية قتادة عن عطاء بن أبي رباح، من أبي رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية تميم رضي الله عنه، وقد توفي رضي الله عنه في 40 أو قريب من 40، يعني 40. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتتك رسلي فأعطهم، وأمر يعني طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يعطيهم دروعا ونحو ذلك، فقال يا رسول الله عارية مؤدات مضمونة، قال بل عارية مؤدات. حديث يعلى بن أمية قال عارية مؤدات، وفي حديث صفوان بن أمية قال عارية مضمونة، عارية مضمونة. هذا الحديث كما هو ظاهر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين، فيه أن الاستعارة لا بأس بها، وإن ليست من العار كما قال سميت العارية من العار لأنها لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعار، ولأن العارية مندوبة ومطلوبة، ولأن بل إن العارية كما تقدم عند بعض العلم تجب، لكن لا تجب مطلقا، تجب في بعض الأحوال. وسيأتي أيضا حديث في هذا الباب من حديث مسعود رضي الله عنه. استعار النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين، وفي دلالة على جواز التعامل مع الكفار وجواز الاستعارة منهم، وأن هذا حينما يكون على وجه لا ليس فيه ضرر على الإسلام، بل إن هذه الاستعارة منه عليه الصلاة والسلام فيه مصلحة للإسلام، وفيه مصلحة للكفار أنفسهم، للكافر المعين، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قصد بذلك استئلافه. وهكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام هو مراعاة أمور الخير وأمور الدعوة إلى الله ونصر الإسلام، مع أنه والله أعلم يمكن أن يستعير من غير يعني، وخصوصا بعد فتح مكة، ويعني حينما اتسعت الأمور واتسعت دولة الإسلام وكثرت مواردها، فإنه يتيسر مثل هذا له عليه الصلاة والسلام وفي أصحابه ممن هم أغنياء ولديهم أموال كثيرة رضي الله عنهم، كما تقدم بعد خيبر وفتح مكة. لكنه عليه الصلاة والسلام أراد بذلك استئلاف صفوان بن أمية، لعله أن يكون سببا في دخول الإسلام، وخصوصا بعدما رجع من جهة البحر وسعى في ذلك عمير بن وهب رضي الله عنه، فقال غصبا يا محمد، لأنه لا حيلة له في هذه الحال. كانوا قبل ذلك لهم قوة ولهم شأن، وصفوان كان سيدا في قومه وكان مقدما وكان رجلا له شأن بين كفار قريش وكان فصيحا، لكن بعد ذلك ليس له غصبا يا محمد، يعني أنه ليس له حيلة، لكنه عليه الصلاة والسلام بريء من هذا صلوات الله وسلامه عليه، منزه عن هذا، لكن بحكم أنه كان في حال الكفر لا يستغرب أن يقول مثل هذا أو أن يظن هذا في النبي عليه الصلاة والسلام. قولها غصبا هذا بفعل محذوف منصوب، أي تغصبها غصبا أو أتأخذها غصبا، لكن يكون الفعل من جنس المفعول أحسن، وإن كان يجوز أن يكون من معناه، من معناه، لكن لما أنه ذكر غصبا أتغصبها غصبا وقهرا وذلك يا محمد. وجاء في رواية أغصب يا محمد بالرفع، غصب يعني أهي غصب يا محمد، وذلك أنه حين يحذف العامل فتقديره قد يكون أن تقدره معمولا لعامل محذوف، وقد تقدره مثلا خبرا لمبتدأ كما هنا غصبا، غصب أهي غصب يا محمد، يا محمد يكون خبر مبتدأ محذوف، وخاطبه بهذا كما تقدم لأنه كذا قبل إسلامه. فقال بل عارية مضمونة، عارية مضمونة، قول بل عارية مضمونة اختلف فيه، لأن هذا من يعني من الشيء المضمر، من الشيء المضمر، ويقتضي السياق مضمرا معينا، يقتضي السياق مضمرا معينا، وهذا يقع في كثير من الأدلة، مثل قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة منه، من كان منكم مريضا أو على سفر، تقدير السياق فأفطر، مريضا أو على سفر، فأحيانا يقدر ويكون التقدير لأجل دلالة شرعية، مثلا كقوله كما هنا، لأن المسافر لا يفطر إذا صام، يعني من كان منكم مريضا أو على شفا عدة، فلو كان مريضا فلا يفطر مجرد المرض، كان مسافرا لا يفطر مجرد مسافر في رمضان لا يفطر مجرد السفر، فسافر وهو صائم صح صومه، مريض واستطاع الصوم يصح صومه، فهناك دلالة على أن تقدير يعني فأفطر. وقد يكون التقدير دلالة يعني عقلية كقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع يعني حكم الخطأ، لأن الخطأ واقع والنسيان واقع، فليس مرفوع، إنما المرفوع حكمه، المرفوع حكمه. كذلك بل قوله بل عارية مضمونة، هذا قوله مضمونة، هل هذه صفة كاشفة أو صفة مقيدة؟ بحسب اختلاف العلماء، منهم من قال يقدر أن العارية مضمونة على كل حال ولو لم يفرط المعير، وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور، مذهب أحمد والشافعي، فعلى هذا يقول بل عارية مضمونة، أي هي عارية من شأنها أنها مضمونة ومن وصفها أنها مضمونة، فتكون قوله مضمونة صفة كاشفة لم تأتي بشيء جديد، إنما تبين حكم العارية، العارية التي هي مضمونة، العارية التي هي مضمونة، فلا يكون فيها زيادة يعني في المعنى، وذلك أن العارية مضمونة على كل حال. وقيل بل مضمونة صفة مقيدة، فيكون مضمونة قيد، والمعنى أن العارية قد تكون مضمونة وقد تكون غير مضمونة، فيقول له عليه الصلاة والسلام هي عارية وأنا أضمنها لك، وإن كانت لا تضمن في الأصل لكن أضمنها لك بالشرط، وهذا أظهر، هذا أظهر، وأن قوله مضمونة هي صفة مقيدة للعارية، بدليل حديث يعلى بن أمية، والمصنف لم يذكره رحمه الله، حيث قال عليه الصلاة والسلام في يعلى عارية مؤدات، بالعارية مؤدات، حديث يعلى، يعلى لأنه كان مسلما فلم يحتج عليه الصلاة والسلام إلى أن يضمن له العارية، فذكره العارية بحالها ووصفها التي هي عليه بلا شرط، وهي أنها عارية مؤدات، يعني أؤديك أؤدي لك العارية إن كانت موجودة، وإن كانت تالفة فلا أضمنها لك، إلا إن كان التلف بسبب التفريط، سبب تضيع العارية مثلا، أما أنا فلا أضمنها لك. ولقال بل عارية مؤدات، هذا يبين أن العارية، أن للعارية وصفين، لكنه عليه الصلاة والسلام تأليفا لصفوان رضي الله عنه قال بل عارية مضمونة أضمنها لك، يعني ولو تلفت بغير تفريط، ولهذا تضمن بالشرط الأمانة، وهل تضمن كل أمانة بشرط موضوع خلاف، من أهل العلم من أجرى هذا حتى في الأمانة المحضة، والجمهور على أنه لا يصح شرط الضمان في الأمانات، لكن القول بالضمان التزمه بعض العلم وقالوا المسلمون على شروطهم، لا مانع أن يلتزم الأمين الضمان، فإذا التزم شرطا، التزم شرطا من نفسه وهو صحيح مدرك فما المانع، فالمسلمون على شروطهم، وهو تنازل عن حق ليس بواجب عليه والتزم شيئا ليس بواجب. يا أيها الذين أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، المسلمون على شروطهم ما وافق الحق، كما في رواية ابن الجارود رحمه الله قال عمر رضي الله عنه كما عند البخاري معلقا مجزوما، لما جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وكان قد شرط لامرأته دارها، شرط لامرأته دارها يعني أنها لا يسافر بها، فأراد السفر والنقلة وأن تنتقل معه، فأبت ذلك لأنها شرطت دارها وأن لا تسافر معه، فرفع أمره إلى عمر، فقال عمر رضي الله عنه: مقاطع الحقوق عند الشروط. هي شرط ذلك، هذا الشيء الذي يقطع، وهو المقطع الشيء الواضح البين يقطع به الأمر ويتبين به الأمر، هو مقاطع الحقوق عند الشروط. يقول عمر رضي الله عنه كلمة عظيمة كالقاعدة في هذا الباب. فقال: يا أمير المؤمنين، لأنه هو قال عمر رضي الله عنه لما قال: وأنا أريد النقلة وأبت، قال: لها شرطها. نعم، قال عمر: لها شرطها، يعني ألا تسرق. قال: إذن يطلقننا يا أمير المؤمنين. قال: مقاطع الحقوق عند الشروط رضي الله عنه. فإذا شرط على نفسه شرطا صحيحا فلا بأس. هذا بوب عليه البخاري أيضا في باب آخر في بعض المسائل في أبواب المعاملات، وذكر آثار عن بعض السلف عن ابن سيرين وغير رحمة الله عليهم. فهنا قال: بل عارية مضمونة، أن يضمنه على كل حال حتى ولو كان بغير توريط، مع أن العارية على الصحيح لا تضمن إلا إذا فرط، ترك شيئا واجب أو فعل بتفريط أو تعدي، تضمن بالتفريط. التفريط هو أن يترك فعل شيء واجب، والتعدي هو أن يفعل شيئا محرم، مثل أن يستعملها، هذا فعل محرم. ترك شيء واجب مثل أن لا يحفظها في مكان حفظها يحفظ فيه أمثالها. وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليهم، وأن العارية كالأمانة لا تضمن إلا بالتفريط. والعارية يجوز للمعير أن يستعملها فيما تستعمل فيه عادة، فإذا تلفت فيما تستعمل فيه عادة فلا ضمان عليه. لو إنسان استعار كتابا وجعل يستعمله ويقرأ فيه ويفتحه، فلا شك أن الكتاب خصوصا إذا كان جديدا مع استعماله وكثرة تقليبه تضعف أوراقه ويضعف تجليده، فلو أنه يعني ضعف تجليده حتى كانت الأوراق تخرج من محلها فإنه لا ضمان عليه ولا يلزمه شيء ما دام أن يستعمل استعماله معتاد، لأنه لو كان عند صاحبه واستعمله هذا الاستعمال لا أصابه مثل ما أصابه عند المستعير. وإذا علم مثلا أن الشيء المعار يكون لنفس المستعير ولأهله، كما لو استعار منه مثلا بساطا يجلس عليه، فإنه في هذه الحال له أن يجلس عليه، ويجلس عليه مثلا ضيوفه وأهله. فلو أنه ذهب زرعه الظاهر ونظرته فلا يضمنه، لأن تلفه عن شيء مأذون، وما تولد عن المأذون فهو غير مضمون. فقال: بل عارية مضمونة، فضاع بعضها، ضاع بعضها. وهذا من الوجه، وهذا دليل لما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام ضمنها لها، لأنه قال عارية مضمونة. وإلا فالأصل أنه حينما يتلف شيء أو يضيع بغير تفريط لا ضمان، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له. وهذا من حسن تعامل عليه الصلاة والسلام، كل ذلك يرفق به ويتألفه حتى يكون سببا في دخوله في الإسلام. فأحسن إليه عليه الصلاة والسلام في أن أعطاه شيء من الإبل من الغنائم، أعطاه الشيء العظيم، خصوصا أن الإبل من أعظم مال العرب، فلا شك أن هذا من أعظم التأليف على الإسلام. فقال: أنا في الإسلام أرغب. الله أكبر. وهذا التعامل هو الذي يكون سبب في قبول الإسلام والدخول في الإسلام، وهذه أخلاق أهل الإسلام في إحسان التعامل بالقول والفعل. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالإحسان إلى عموم الناس، المسلم يحسن إلى عموم الناس، ويكون إحسانه بنية أن يدخل أهل الإسلام من كان من غير إسلام في الإسلام، ويحسن لمن كان مفرطا مضيعا عاصيا معرضا، يحسن إليه بالكلام الطيب والنصيحة حتى يكون سببا في قبوله للخير. فهذا هو وجهه عليه الصلاة والسلام. أسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.